أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن طارق بن شهاب قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا، فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة. فقام وقمنا معه، فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع وركعنا، ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صنع. فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله ورسوله. فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله، جلسنا، فقال بعضنا لبعض: أما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغت رسله؟ أيكم يسأله؟ فقال طارق: أنا أسأله. فسأله حين خرج، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق وظهور القلب. هذا حديث لابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسند الإمام أحمد، وفيه بعض من علامات الساعة، وهي كما ذكرنا لها علامات كبرى ولها علامات صغرى. العلامات الصغرى أولا، ثم يليها العلامات الكبرى، فإذا جاءت الكبرى كانت متوالية، كعقد انفرط، كحبات سبحة انقطع سلكها فانفرطت، يعني تأتي سريعا بعضها وراء بعض. فهذا الحديث يقول طارق بن شهاب: كنا عند عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه جلوسا، فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة. يعني هم جالسين في البيت عند ابن مسعود، فواحد قال: المسجد أقاموا فيه الصلاة، مستمعين صوت المسجد، فخرجوا وتوجهوا إلى المسجد ليصلوا. قال: فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع وركعنا، ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صنع. كان البعض من الصحابة زي عبد الله بن مسعود، زي زيد بن ثابت، يرون أنه إذا كان الإمام راكعا حتى لا تضيع منهم الركعة، فيجوز أنه يكبر ويركع ولو قبل أن يدخل في الصف، ثم يمشي حتى يدخل في الصف حتى لا تضيع منه الركعة، إن أتوار أو إدراك ركوع إدراك الركعة، فكانوا يرون ذلك. فمشى ابن مسعود رضي الله عنه ودخل في الصف على هذه الصورة. فمر رجل يسرع، واحد جاي مسرع جاي للصلاة عشان يلحق الصلاة، فقال: السلام عليك أبا عبد الرحمن. كأنه شاف عبد الله بن مسعود، عرف ابن مسعود، فقال: السلام عليك أبا عبد الرحمن. فما ردش عليه، ولكن قال وهو راكع، قال: صدق الله وبلغت رسله، أو صدق الله ورسوله. قال: فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله، جلسنا، فقال بعضنا لبعض: أما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغت رسله؟ أيكم يسأله؟ يعني ده مش رد سلام، صدق الله وبلغت رسله، والصلاة ليس فيها رد سلام على أحد إلا أن يكون بالإشارة، فهو لم يشر وإنما قال هذه المقال. أي معنى هذا الشيء؟ قال طارق بن شهاب: أنا أسأله. فسأله حين خرج، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة تسليما خاصة. يعني هذا من علامات الساعة، من علامات الساعة أن الإنسان لا يسلم إلا على من يعرفه. يعني هذا دخل والناس في الصلاة، واللي في الصلاة كلهم مسلمون، ما فيش إن هيقول واحد ومسلم واحد كافر مثلا مش يسلم، لا كلهم مسلمون. فلما سلم خاص ابن مسعود وحده فقط، بدل ما يقول السلام عليكم على الجميع، قال لابن مسعود وحده فقط: السلام عليك أبا عبد الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه من علامات الساعة أن الإنسان يسلم على من يعرفه فقط، ما تبقاش رابطة الإسلام هي التي تربط الجميع، لا، يبقى الإنسان يربطه بالتاني المعرفة، إن أعرفك إلا ما أعرفكش، ما أعرفكش ما سلمش عليه، أعرفك أسلم عليه. وهذا واضح في كثير من الناس، تمشي في الطريق الناس تمر واحد يبص في وش التاني ولا يقول له شيء. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: من علامات الساعة أن يسلم الإنسان على من يعرفه فقط دون غيره. يقول هنا إن بين ذي الساعة تسليما خاصة، يعني يسلم على خاصته فقط دون غيره. وفشو التجارة بين يدي الساعة، فشو التجارة بمعنى أن تفشو، أن تكسر التجارة. يعني يمكن في الماضي ناس من الصحابة بيشتغلوا في الفلاحة، ناس بيشتغلوا في الإجهاد في سبيل الله، ناس أجراء بيشتغل كذا، التجار بعض الناس ليس كل الناس، ولكن كأنه يقول أن قرب قيام الساعة كل الناس سينشغلون بالتجارة، كل إنسان عرف المكسب اللي في التجارة فيبتدي يبيع يبتدي يشتري. وأظن هذا واضح في زماننا هذا، كسرت التجارة، كسرت التجارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فشو التجارة، تكسر جدا التجارة، ليس ذما للتجارة، ليس ذما لها، ولكن إخبار عن شيء يكون، إخبار عن شيء يكون. إن الناس يكسرون في أمر التجارة، تكسر منهم ذلك، تلاقي الناس ينشغل بالتجارة، اللي معاه مال يقول يا فلان شغل لي مال الفلوس اللي معايا في التجارة، إنسان معه مال يقول لك أنا شغل في التجارة كده على أدي حاجة بسيطة، اللي الناس تحتاج لحاجة راح يجيبها لهم السوق وديها لهم، هو موظف مالوش في التجارة شغل في هذا الشيء. كثير جدا، ولسه ما هو أكثر من ذلك كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سيصل الأمر يقول وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. يعني أن يوصل الأمر، كانوا في الماضي يستعين الإنسان بوجراء عنده بصبيان يشتغلون، لا هيبقى الأمر أنه يستغني عن ذلك، مش فضيل له صبيان يشتغلوا عنه، لا كل واحد مشغول بنفسه، فاحتاج الإنسان أن زوجته هي اللي تنزل تشتغل معه في التجارة، لأن كل الناس كل واحد يقول لك بدل ما أنا أشتغل عندك وأنت تأخذ المال كله، لا أشتغل أنا لوحدي ويطلع لي المال ده بدل ما تأخذه أنت مني، فيحتاج الرجل ينزل زوجته معاه ونزل بنته معاه تعال يشتغل معايا في المحل. يقول وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. وكأنه هنا الانشغال بالدنيا، الانشغال، عرف الناس ما في شيء من المكاسب، إن كل إنسان عايز المكسب بدل ما اشتغل عند فلان لا خلي المكسب أنا لوحدي، الانشغال والانكباب على الدنيا. وليس تحريما للتجارة، بحرمش التجارة، نخبر عن واقع سيكون بين الناس. قال وقطع الأرحام، وقطع الأرحام، إن بين يدي الساعة انشغال الناس بالدنيا، إذا انشغلوا بالدنيا قطعوا أرحامهم، ما فيش حد يزور أمه، يزور أباه، يزور أخته، يعمل المعروف مع الأرحام، لا، تنقطع أرحام الناس بسبب بخل الإنسان، يشتد بخله، أنا أروح لرحمة هيطلب مني فلوس، مش رايح للأرحام، قطع الأرحام. وشهادة الزور من علامات الساعة أيضا، بين يدي الساعة شهادة الزور، إن الإنسان بمنتهى البساطة صاحبي رايح المحكمة بكرة مش عايز حد يشهد معاك، أجي معاك وهو ما يعرفش إيه الأمر اللي في ذلك، فيشهد كذبا وزورا فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم. شهادة الزور اللي من أعظم ما يكون، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مقتدعا صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الكبائر، من الكبائر الشرك بالله سبحانه، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وبعدين يقوم يقعد لهم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من قول الزور ومن شهادة الزور، فيقول إن سيكسر بين الناس ذلك، فيشهد الإنسان ومثله لا يستشهد، ولكن الأمر أنهم يشهدون كذبا وزورا. وكتمان شهادة الحق، شهادة الزور يعني بسرعة يدري إنسان يشهد الزور. طب وشهادة الحق اللي متحمل شهادة ولك لا مش فاضي ماليش دعوة ما تقولش في هذا الشيء، عكس الأمر، شاهد الحق لا يذهب للمحكمة ليشهد مع صاحبه ويسيب صاحبه ضيع عليه الحق، الآخر شاهد الزور يجري يشهد زورا عشان يأخذ مالا على هذا الشيء، وكأنه المعنى يضيع الحق بين كتمان الشهادة وبين شهادة الزور. وظهور القلم، وظهور القلم يعني أن يحتاج الناس إلى الكتابة. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان النسبة الأمية عالية جدا، ويقول إن أو نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، كانوا أمة أمية. ثم بعد ذلك بدأ الناس يتعلمون، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه حيكون الناس يتعلمون، لكن هذا العلم ليس للدين إنما هو للدنيا، يتعلم عشان يعرف يحسب، عشان يعرف يتاجر، عشان يعرف كذا. وأيضا ليس ذما لشهود لظهور القلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيذمش إن يظهر القلم ويتعلم الناس، لا يذم ذلك، ولكن كأنه إشارة إنه من علامات الساعة سيكون يكثر ذلك، ولكن استخدام هذا للدنيا وليس لدين الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، رجل قحطاني من قحطان هذه القبيلة، يخرج هذا القحطاني يسوق الناس بحصى. هذا الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم، وفي يعني بعض الروايات تفيد أن هذا لا يكون إلا في زمن عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني حين ينزل المسيح عيسى بن مريم سيكون المهدي في زمن المهدي، وبعده هذا القحطاني، وأنه يسير بسيرة المهدي يعني في الناس بالعدل بينهم، كان يسوق الناس بعصا إنه عصا الملك يعني. في رواية أنه يقول لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهداء، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اسمه، اسم مش معروف بين الصحابة هذا الاسم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه جهداء سيملك على الناس، وهذا سيكون من الموالي وليس من العرب، رجل ليس عربيا وإنما من الموالي. من الأحاديث أيضا حديث لأبي هريرة رواه البخاري رواه أحمد هنا في مسنده، يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يحدث القوم في مجلسه حديثا، جاء أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة، رجل من الأعراب، وكانوا أكثر الناس يسألون عن الساعة هم الأعراب، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع فكره أو فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة، فقال ها أنا ذا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يبقى علامة من علامات الساعة ضياع الأمانة بين الناس، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقال يا رسول الله كيف، أو قال ما إضاعتها، كيف تضيع الأمانة، يمكن الإنسان يفهم الأمانة إن أديك قد الفلوس يشيلها لي عنك لغاية ما أخذها عندك، هذه أمانة، هذه أمانة، ولكن بس هو كده أنه أدي الواحد فلوس أدي له وديعة وبعدين تضيع عنده يبقى أنتظر الساعة، فالرجل يسأل إيه ضيع الأمانة، كيف تضيع الأمانة، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء من ضمن الأشياء، تضيع الأمانة بمعنى إن الإنسان يخون، فشو الخيانة في كل شيء، في كل شيء، فقال إذا توسد الأمر غير أهله فانتظر الساعة، هنا خيانة عظمى، إذا صار الأمر يروح ويذهب إلى غير أهله، إذا كان الناس حين ونقول مين اللي يكون علينا في هذه الوظيفة رئيسا في هذه الوظيفة، مين اللي يستحق أن يكون في هذه الوزارة، مين اللي يستحق يكون في كذا، لا ينظر عن دين الإنسان، عن أمانة الإنسان، لا لا، النظر إن مين تبعي ومين ضدي، اللي ضدي حتى لو كان أفضل الناس ما يستاهلش إن هو يكون في هذا الشيء، اللي تبعي يقول لي معايا هذا الذي يستحق يبقى من أسرتي من كذا من كذا، اللي يتوسل أمور هذه تضييع الأمانة، لم ينظر الإنسان إلى أمانة رب العالمين سبحانه وإلى حكم الله وإلى شرع الله وإلى ما يريده الله سبحانه، إنما نظر إلى نفسه ومصلحته، فخان الناس بأن عين عليهم فلان غصب عنكم هذا اللي يكون هذا أنفع لي، مش مهم أنفع لكم ولا يصلح لكم، وهذه إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا أعطيت الوظائف لغير مستحقيها، إذا وضع الإنسان الغير اللائق في المكان الذي لا يصلح لمثله، هذا تضييع الأمانة، إذا كان الأمر على تولية ولاة الأمور من يحبون دون من يستحقون فهذا تضييع الأمانة، وهي خيانة عظمى في دين الله عز وجل، فإذا كان كذلك فانتظروا الساعة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.